الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم الظلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وقلنا هو أثبت الناس في مالك، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا داود يعني ابن قيس. داود بن قيس من الفضلاء النبلاء كما قال علماؤنا، ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن عبيد الله ابن مقسم، نعم، هو من الثقات الأثبات، وهو من خيار التابعين، مشهور كما قال علماؤنا من الثقات، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله، جابر صحابي ابن صحابي، شهد المشاهد بأسرها بعد أحد، وكان من خيار الصحابة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال الإمام رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم. محمد بن حاتم ثقة، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال: حدثنا شبابه. شبابه هو ابن سوار على ما أعتقد، ولو كان ابن سوار هو ابن سوار، شباب ابن سوار من الثقات الحفاظ، لكنه رمي بالإرجاء، روى له جماعة ورمي بالإرجاء. شبابه ابن سوار مع توثيقه فهو يرى فكر المرجئة، يرى فكر الإرجاء، ثقة، روى له جماعة. قال: حدثنا عبد العزيز الماجشون. هذا من النبلاء من الثقات الأثبات، روى له جماعة. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار أيضا من أثبت الناس ابن عمر أيضا، وهو من الثقات الأثبات، روى له جماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، التقي النقي الذي قال فيه وسلم: نعم العبد، نعم الرجل الصالح، أو قال ابن عمر: رجل صالح لو كان له من الليل فكان ما ينام من الليل. عبد الله بن عمر هو من العبادلة الأربعة أيضا، روى له الجماعة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة السبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا ليث. ليث مفخرة المصريين، ثقة السبت النبيل الكريم الجواد المجاهد، ليث بن سعد ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عقيل، عقيل بن خالد كما مر علينا كثيرا، وهو كثيرا ما يدخل الليث بينه وبين الزهري إيش عقيلا، والحق بأن الليث إيش يعني الليث بيعلو، يعني أنا ما أدري ليش بينزل هنا بيعلو، لأنه يأخذ من الزهري إيش مباشرة، لكن هذه دلالة على نبل قدر الليث، أي دلالة على نبل قدر الليث، يروي عن شيخه المباشر بواسطة، وهذا من النبل. لذلك ابن عيينة قال: اختبر النبيل. النبيل هو الذي يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه ومن هو قرين له. عن الزهري ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر، قال العلماء: هو أثبت الناس ابن عمر، يقدم على نافع، وبعضهم قدم نافع، والحق أن الكفة متساوية متعادلة، وهو أيضا من النبل بمكان، وكفى من ضرر كلامه لما قيل له: أبوك ينكر الطيبة عند الإحرام وجدك ينكر الطيبة عند الإحرام، قال: السنة ألزم، السنة أتبع، السنة ألزم. عائشة قالت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين إحرامه. نعم، روى له الجماعة. عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنه من عبدالله الأربعة وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. شرحنا هذا قبل ذلك لكن نمر عليه بإيجاز. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني كما مر علينا ثقة ثبت، روى له الجماعة. وعلي بن حجر مقرورا بعلي بن حجر من الثقات أيضا من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن جعفر، وهذا أيضا من الثقات النبلاء كما مر علينا كثيرا، وطبعا لا يختلط عليكم إسماعيل بن جعفر وإيه ومحمد بن جعفر، روى له الجماعة. عن العلاء، العلاء بن عبد الرحمن، وطبعا السلسلة مشهورة كما قلنا، هذه السلسلة لا تجدها وين، لا تريدها في البخاري لكن تريدها في مسلم. العلاء بن عبد الرحمن متكلم في ضبطه أو تمام ضبطه، وهو حسن الحديث لا ينزل عنه على الراجح الصحيح، رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب هو قوي ثقة أوثق من ابنه، وهذه أيضا من لطائف الإسناد رواية الأبناء عن الأباء. عبد الرحمن بن يعقوب كما قلنا ثقة، أيضا رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، رواه له الجماعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب الثقة الثابت، رواه جماعة. وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم الحقوق. لا، لتؤدن الحقوق. السياق يثبت ذلك. اسكت انت، اسكت اسكت. نعم، السياق يثبت ذلك. لتؤدن الحقوق الى اهل حقوق. لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهمت يا استاذ؟ كم تدفع بقى الان؟ ماشي، تفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الثقة الثابت، رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وهذا أيضا ممن يروي عن الأبناء عن الأباء، وأبوه أوثق منه أيضا كما في العلاء. نعم. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أوثق أو أثبت الناس في من في الأعمش، هو الطرف في غيره، رواه له الجماعة. قال: حدثنا بريد بن أبي بردة، هذا السلسلة معروف، بريد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى ثقة ثبت، روى عن أبيه وأبيه من خيار التابعين ثقة ثبت، عن أبي موسى الأشعري الصاحب الجليل رضي الله عنه. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة، كما بينا أن يعني الظلم مرتعه وخيم، والظلم لا يمكن أن يرضاه الله ولا لفعله، وأسرع العقوبات عقوبات البغي، يعني أسرع العقوبات هي عقوبات البغي، لا سيما أن الله تعالى قال: وينزل السماء يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقلنا أن سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، وفي رواية قال: لو كان كافرا فإن الله يقبل هذا الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا، يعني اجعل بينك وبين الظلم وقاية، لأن الظلم يستلزم العقاب الوخيم، والعقاب من الله جل وعلا لا يمكن لأحد أن يستطيع بحال من الأحوال. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. العلماء استوقفهم قول السلام ظلمات يوم القيامة، فنظروا فيها هل هي على الحقيقة أم المسألة على التصوير والتشبيه، يعني اتقوا الظلم فإن عقاب الظلم يوم القيامة عظيم، بمعنى الظلمات يوم القيامة، والأظهر في ذلك أن تبقى مع ظاهر اللفظ، والأصل عدم التوجيه والتأويل والتفصيل في هذا الباب، بل الظلم يوم القيامة ظلمات، لما لا؟ لا غر ولا عجب. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وأرد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. قال الله تعالى: إذا أخرج هذا ولم يكد يراها، وهذا الحق أنه يكون في ظلمات بعضها فوق بعض، لأن الله تعالى يعطي نورا لأهل الإيمان، فيكون هذا بظلم يعني في ظلمة أو ظلمات بعضها فوق بعض بسبب الظلم الذي يقع فيه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحق بأن هذه الظلمات التي يوم القيامة هي ظلمات يوم القيامة، ولكن الظلم أيضا يجد صاحبه الظلم في قلبه وفي وجهه في الدنيا، وتعرقل له الأمور ولا تيسر بحال من الأحوال، والله جل في علاه يعاقبه بذلك بهم وغم وحزن ولا يهدى له بال ولا يهنأ له شيء بسبب الظلم. أنت إن رأيت وأردت مثلا على ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي كم وكم قد ظلم، وآخر الظلمات التي وقع فيها أنه قتل سعيد بن جبير، وإن كنا نخطئ سعيد لأنه خرج عليه لكن ما كان له أن يقتله. فلما قتله قال له سعيد ما قال له دعوة، قال له سعيد بقول قال الله خذها مني اللهم لا تسلط على أحد بعد، فابتلي بإيش؟ ببصر، ببصر وسط صدري وهو يقوم مفزوعا في الليل ويقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. ما مر أكثر من 20 يوم إلا وقد إيش؟ وقد مات، وقال مالي ولسعيد، مالي، مالي ولسعيد. ويوم القيامة يكون فيها الظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال واتقوا الشح، اجعلوا وقاية بينكم وبين الشح. العلماء يقولون في الشح، الشح هو البخل، يعني اتقوا البخل، والبخل أذم الصفات التي يقع فيها المكلف. وإلا فإن من صفات الله جل في علا الجواد الكريم، والله جواد يحب كل جواد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجواد الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. يبقى إذن الجود محبوب إلى الله تعالى والبخل مذموم، فقالوا الشح هو البخل، والصحيح الراجح أن الشح غير البخل. بعضهم يقولون الشح هو البخل، وبعضهم يقول الشح شدة البخل، يعني الدرجة القصوى للبخل، والصحيح الراجح المفارقة. اللغة طالما جاءت يعني مختلفة اللفظ فأكيد هناك اختلاف. فالشح هو شدة الحرص على استجلاب ما ليس عند المرء، شح، وهذا سيأتي، الشح هو شدة الحرص على استجلاب ما لم يكن عند المرء. وأما البخل هو شدة الحرص على عدم إخراج ما حصله المرء، كما قلنا يفتح الخزانة يضع الدينار ويقول نم عليك ليل إيه طويل لا يخرج له نهار لا نعرف له فجرا، فهو شديد الحرص على ألا يخرج ما امتلك من الدراهم المدنية. لكن الشح هلك، لذلك السلام قال اتقوا الشح فإنما هلك ما كان قبلكم إيش الشح. في الرواية هنا قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأنت ترى ذلك في يوم القيامة عندما يقول سلم ينحصر الفرات عن إيش؟ عن جبل من ذهب. حملهم بقى الشح هنا، حملهم على إيه؟ ها الجميع 100، أن سلم يقول يذهب 100 ويعلمون جميعا بأنه لا ينجو منهم إلا رجل، ومع ذلك يذهبون وكل واحد منهم من شدة الشح يقول أنا الناجي، ويهلكون أنا الناجي. ولذلك نسلم يبين أنه لابد أن ينأى الإنسان عن كل هذا. قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. في رواية قال نسلم أمرهم بالقتال فقتلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الشح وهذه القتال على لعاعة من الدنيا عاقبة وخيمة، القتال وأيضا المنازعة على الدنيا فإن هذه ليست من أفعال الأخيار. المنازعة على الدنيا تذهب الدين والدنيا، تذهب الدين والدنيا، وتجرئ على الدماء، وتجرئ على الأموال، وتجرئ على الأعراض. فاللهم احفظنا جميعا واحفظ إخواننا عن هذا. قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وأما حديث المسلم أخو المسلم قد شرحناه قبل ذلك، وقلنا بأن الإسلام ومقاصد الشريعة جاءت لتعضيد الأخوة الإيمانية وتوضيد الأواصر، أواصر المحبة بين المؤمنين. لذلك ما من سبيل إلى تعضيد وتقوية أواصر المحبة بين المؤمنين بعضهم لبعض إلا وقد أمر بها القرآن وأمر بها السنة. قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا عباد الله إخوانا. ولذلك في الحديث عن ابن عباس قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أعطى الله ومن علي الله وأحب الله وأبغض الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. المسلم أخو المسلم، وهذه دلالة على التوسعة في مسألة أن الإسلام يربطنا، أن الإسلام كيف التباغض بيننا والإسلام يربطنا. الأخوة العامة، أخوة الإسلام، هذه من الأخوة العظيمة التي يعني فيها الرابطة القوية. يا الذين آمنوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الايه الجسد الواحد، التلاحم والتحابب. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وكما قلنا لا يظلمه تحريم الظلم بانه لا ياتي عليه حتى من مظلمته ان راه ظالما ولم ينصح، هذا نوع ظلم له. لأن سلم قد قال انصر أخاك، وهذا سيأتي تفصيله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا نصرته مظلوما قد علمنا، لكن كيف ننصره ظالما؟ فقال أن تأخذ على يديه، يعني الذي رأى أخاه على معصية أو على مظلمة ولم ينصح فهو ظالم له، فلم ينصح فهو ظالم لأنه ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالما إيش له، لأن السلام قال من رأى منكم منكرا فليه فليغير. وأيضا السلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة تأكيدا على ذلك. قال جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت السلام على السمع والطاعة لولاة الأمور، ونحن ندين الله بذلك، السمع والطاعة لولاة الأمور والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، فمن لم ينصح فقد ظلم، فمن لم ينصح فقد ظلم. قال يظلم ولا يسلمه، يعني أصلا لا يسلمه إلى ما يعني يضر إلى ما يوقع به الضرر، هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام والإيمان كما شرحنا قبل ذلك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذه من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات كما قلنا في الحديث الآن الحسن، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد، المسجد النبوي. والحق بأن كما قلنا غسل الملهوف وإعانة ذي الحاجة من أصلح الصالحات. قال أن تطعمه خبزا أو تقضي عنه دينا. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني أنت الآن إذا كنت في حاجة أخيك فالله في حاجتك. لو أنت في حاجة أخيك تستره وتسد خلته وترفع خسيسته وتحاول أن تقضي دينه وأن تعطيه ما احتاجه فالله معك، وإن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله في حاجتك من يوقف حاجتك، إن كان الله في حاجتك فمن يوقف حاجتك. أنت عندما تمشي في حاجة أخيك ممكن أن تقف ولو اجتمعت من بأقطارها، لكن إن كان الله هو ذاته سبحانه في حاجتك فمن يوقف حاجتك؟ إذن هي مقضية، إذن هي مقضية. قال من كان في حاجته ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يا لها من مكافأة عظيمة بأنك إن قضيت عنه دينا أو ذهبت شفعت له شفاعة حسنة أو حتى أحسنت عليه بأمر قد أهمه وقد أغمه ما ينام منه، فإنك تنجو وتأمن يوم القيامة. يا لها من مكافأة من ربك العزيز سبحانه وجل في علاه. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله، وهذا الستر مأمور به، لذلك الذي يسعى في الفضيحة يفضح، والذي لا يستر على المؤمن فإنه ممن قال فيهم الله جل في علاه إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم جدا في الدنيا وفي الآخرة، إلا في حالات هو أنه إذا جاءك يعني إذا جاءك يسأل عن شخص سيخطب امرأة، هي الأسباب الستة يخطب امرأة، فالعلماء يقولون إن كنت تعلم منه معايب كثيرة فأتي بالعيب الذي يجره إلى الرد ولا تكسر، وإن أكسرت فقد اغتبت، انظر ولم تستر وفضحت وستفضح. وأما بالنسبة للرواة الكلام على الرواة أن أنه قالوا جرح الرواة واجب راوي الحديث، ونحن نقول الحديث قد إيش دونت، فلا يجوز فضيحة مسلم إلا لحاجة ترى حاجة شرعية. ولذلك احنا قلنا في السمات والصفات التي أتحلى بها من قال بالجرح أو التعديل، قلنا له أولا ألا يكون إيش ألا يكون يفعل ذلك تشفيا أو شهرة، لابد أن تكون حسبة وديانة لله جل في علاه. وإذا ما ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والأصل في ذلك الستر وعدم الفضيحة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومن تتبع عورات العلماء ففيه خصلة من خصال المنافقين بل أحد المسلمين، فكيف بالعلماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أحد تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته، نعوذ بالله من الخزان. إذا المتجسس بهذا الحديث يكون إيش؟ يكون فاسقا ساقط العدالة. ولذلك لما كان متجسسا ينظر للعورات ماذا حدث؟ أراد أن إيش؟ أن يفقع عينه. طيب الحديث الثاني، وتدرون من قول سلم أتدرون من المفلس أو ما المفلس؟ المقياس عند الناس ليس كالمقياس عند رب الناس، المقياس عند الناس المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قالوا ولا متاع، قال بل المفلس يوم القيامة من أتى بصلاة وزكاة وصلاة، وهذه مادة حسنات، هي مادة الحسنات، عبادات هي مادة الحسنات. قال فيأتي بهذه الحسنات كالجبال، ويأتي قد شتم هذا قذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن نفدت يأخذ من سيئاته فيطرح عليه، والهلك كل الهلك، الهلك في ذلك كل الهلك بعد ما عمل ناصبا فإنه بعد ذلك لا يمكن أن ينجو، لأنه قد استدان لمن ظلمه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نبرئ من ظلمنا، ونعوذ بك أن يبقى لأحد ظلمناه يعني يبقى له شيء عندنا. اللهم اجعلنا نوفي من ظلمناه ونحن نبرئ من ظلمنا أمامك يا رب العالمين. قال فتأخذ من حسناتي، وهذا أيضا عيانا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يقضى عليه يأخذ طرحت من سيئاتي على ثم طرح بعد ذلك في النار. الحديث الأخير لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يأخذ من الشات الجلحاء إلى الشات القرناء، وهذا يعني يأخذ يعني هذا اقتصاص أيضا القصص من القرناء للجلحاء للتمام والمبالغة في إيش في العدل في هذا الباب، وأن أيضا تحشر الوحوش ثم تصير ترابا والله على كل شيء قدير. إن الله عز وجل يملي للظالم، يملي يعني إيش يملي للظالم؟ إن الله يملي للظالم يعني يمهل الظالم، هذه من سعة رحمة الله، أن الله يملي له ويمهل له ويمد له في الأجل. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الحق أننا ننظر نظرين هنا، ننظر الأول لما يمهل الله جل في علاه، نعم يمهل للظالم والظالم، وأن المظلمة من أعظم الخطيات، لا سيما وأن الله يغضب غضبا عظيما من أجل هذا الظلم. إن عائشة تقول ثلاثة دواوين لله منها دوان لا يتركه الله أبدا، إيش الدوان الذي لا يتركه؟ دوان المظالم، وهو يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو ده هذا بقى لو في الدماء في الأموال في الأعراض، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم، وهذه لها حكم كثيرة. الحكمة الأولى إظهار رحمة الله جل في علاه بأن الله تعالى مع هذا الظلم مع الطغيان مع التكبر مع التجبر فإن الله رحيم يرحم ويمهل ولا يعجل بالعقوبة. قال الله تعالى ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. وقال الله جل في علاه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من ذنب. هذه إظهار رحمة الله تعالى بالعباد مع الطغيان مع التكبر مع التجبر فإن الله يمهل رحمة منه. الفائدة الثانية والحكمة الثانية للإمهال هو إيش؟ إعطاء الفرصة للتوبة والأوبة وسرعة الفيئة ليتوب ليؤوب من تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى في قوم زنوا وقتلوا وسرقوا، قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سيئاتهم حسنات. وأيضا من ذلك التغرير أو الإغرار البلاء بلاء المؤمن عندما يرى الظالم ولا يعذب، فهذا اختبار للمؤمن ليثق ويحسن الظن بربه جل في علاه أنه لو أمهل رحمة وأنه القوي القادر، ويبقى حسن الظن بربه جل في علاه فإن كان متذبذبا يعبد الله على حرف ظهر ما ابتطن عنده من الشر فضاع مع الضائعين وهلك مع الهالكين. أيضا من ذلك هو الإغراء بمن هو إغراء من إغراء الظالم، لأن الظالم كلما ظلم أمد الله له وفتح له وامتلك خلاص، هنا الله تعالى قد أغلق عليه أبواب النجاة بهذا، يحسب أنه قد امتلك والله قد مكر به وجره، وهذا تحقيق لقول الله في علاه سنستدرجهم من حيث، اللهم لا تستدرجنا، اللهم لا تعملنا بما نحن أهله وعملنا بما أنت أهله، اللهم لا تستدرجنا، اللهم أنت أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله جل وعلا حتى إذا أخذ الأرض زخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أم نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. انظر، فهنا بعدما ظن أنه امتلك، بعدما ظن أنه يعني قد نجا فلا يجد النجاة، وهذا من الله جل وعلا خداع للمخادعين ومكر بالماكرين وكيد للكائدين. وذلك أنت لو تصفحت التاريخ ترى الأمثلة الرائعة في الإمهال ثم الأخذ بشدة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هنا فرعون لو ضربنا نضرب أول المثل بمن؟ بنوح عليه السلام، كيف كان الطغيان في قوم نوح وهو مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يدعو لله وهم يسخرون، يمرون يسخرون، يجلسون يسخرون، يعني عتاة يعني يضغون على نوح عليه السلام، ونوح يدعو إلى الله ويصبر ومعه الطائفة من المؤمنين. أمهل الله كثيرا حتى إذا غضب الله وجاء العقاب قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. لترى كيف العقاب الوخيم، نوح عليه السلام وهو النبي لا يمكن أن تكون هناك محاباة. يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما سأل ربه قال لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاء. أما لهم ألف سنة، ألف سنة، ولكن لما جاء العقاب كان وخيما. قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم، وثم في اللغة يا صاحب اللغة للتعجيل ولا التراخي؟ للتراخي، للتراخي، والتراخي إمهال، إمهال للتوبة والأوبة، ولا توبة والأوبة. ثم إذا أخذ أخذ بشدة سبحانه جل في علاه، إن أخذه قال كذا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. وأيضا نعم نسارع لهم بالخيرات، نعم بل لا يشعرون، الله يغفر لنا. المهم بأن لو تصفحنا التاريخ وجدنا ذلك فرعون كيف طغى وبغى وتكبر وتجبر، كيف كيف أنه يعني تمكن من أن قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. أمهله الله ثم أمهله، ثم كيف أخذه الله مكر به حتى فرج الله بعصا موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما مر موسى الله أغراه، موسى يريد إيش؟ يريد الإغلاق مرة ثانية، لا يريد أن يتتبعه. والمسألة ليست لموسى، العصا لا تتحرك إلا بإيه؟ بتحريك الله لها. فقال الله جل في علاه واترك البحر إيه؟ رهوى، ليس لك شأن بهذا. فأغرى بهم ومكر به حتى دخل فأطبق عليه البحر. قال الله جل في علاه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأيضا قوم فرعون ومعه من؟ ومعه قارون وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قد طغوا وبغوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعدما اتهموه بالكهانة والسحر وأرادوا قتله فإن الله يعني على غير ميعاد كما يقولون. قال الله تعالى لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالله جل وعلا قد فصل الخطاب يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وانتصر أهل الإسلام. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اللهم يعني اجعلنا نبرأ من الظلم ونسعى في قضاء هذه المظالم. وكم وكم قد ظلمنا، والله الذي لا إله هو أنا أعترف بظلمي وظلماتي لإخوتي فأستغفر الله على ذلك وأسأل الله أن يجعلني أؤدي ما عليها. ولكني والله وأشهد الله الآن أبرئ أي أحد قد ظلمني أو هم بظلامة لي فإني أبرئه إلى يوم الدين والله يشهد على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.